إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، إن سؤالا مهما يجب أن يسيطر على عقل الإنسان المسلم وأن يكون شاغلا يشغله وهما يحمله: كيف أنجو؟ نعم، كيف أنجو وسط هذه الفتن، وسط هذه الابتلاءات، وسط هذه المتغيرات، وسط هذه الحالات التي نعيشها؟ كيف أخرج سليما؟ كيف أخرج غير مصاب، بغير بأس؟ ربما في لحظة صدق مع النفس يكون هذا السؤال هو السؤال الأهم: كيف أنجو يوم القيامة؟ قال ربك في كتابه: يوم لا ينفع، لا ينفع، لا ينفع، لا ينفع، لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لا ينفع، لا ينفع، قف عند لا ينفع وافهم معنى لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كيف أنجو من الفتن؟ فيما رواه البخاري من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: جلست مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يومئذ أمير المؤمنين، فقال: أيكم يحفظ حديث رسول الله في الفتن؟ قلت: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. قال: ليس ذاك، إنما أسأل عن الفتن التي تموت كموج البحر، كموج البحر. قال رسول الله: فتن تموت كموج البحر. تخيل، كموج البحر، فتنة ورا فتنة ورا فتنة ورا فتنة، كيف أنجو؟ فقال حذيفة: إني أحدثك عن هذه الفتن. فسألني عمر فقال: أدونها باب؟ قلت: دونها باب. قال: يفتح أم يكسر؟ قلت يرسخ، قال الحمد لله أنه يرسخ. الصحابة قاعدين مش فاهمين الحوار ده، إيه اللي الباب ويتفتح ويتكلم. فقال التابعون بقى اللي سمعوا الحديث من حذيفة، فقالوا فهمنا أن نسأله من الباب؟ فسأله مسروق بن الأجدع فقال إن دون الفتن بابا هو عمر. كأن سيدنا عمر، تخيل فتن كموج البحر تموج تدخل على الأمة، فتن، فتن الشهوات والشبهات، فتن المال، فتن الفقر، فتن النساء، فتن زيادة الأموال، فتن فتن فتن. كل هذه الفتن يقف أمامها رجل واحد يدفع عن الأمة اسمه عمر، وهذا الرجل الباب يخاف الفتنة، هو نفسه خائف، ربما لم يكن هو بابا ضد الفتنة إلا لأنه تعلم كيف يخاف الفتنة. أيها الأخ المسلم الكريم، إذا كان عمر بن الخطاب، وهو عمر الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأنظر إلى شياطين الإنس والجن تفر منك يا عمر، تفر تفر مش تخاف، تفر منك يا عمر. هذا الرجل العملاق يخشى الفتنة، إن وهو الباب، الباب الذي يقف دون الفتنة. لذلك لما حذيفة بن اليمان سأل عمر أيفتح الباب أم يكسر، قال بل يكسر، قال الحمد لله أنه يكسر، إن هو لم يكون هو الباب المفتوح للفتنة ولكن كسره، أي أن الأمر بإرادة غير إرادته. أيها الأخ المسلم الكريم، إننا ونحن نعيش أياما صعبة، ليست صعبة بمعنى فواتير الكهرباء وفواتير الغاز وحالة الناس والفقر ومش قادرين، ليست هذه صعوبة الأيام الأساسية، إنما صعوبتها الحقيقية في تحول القلوب، صعوبتها الحقيقية في الفتن التي صرت أنت ضعيفا أمامها. هي دي صعوبة الأيام الحقيقية، أن فتنة من هذه الفتن يمكن أن تكون منزلقا بك إلى النار، لابد أن تنتبه. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم إننا ونحن نعيش أياما صعبة، خوف، قلق، توتر، ماذا سنفعل في الغد، ماذا ستصير أحوالنا، مدخراتنا، أموالنا، أولادنا كيف سيعيشون، كيف سننفق عليهم، من أين سيأكلون، كيف سيتزوجون، كيف غدا غدا غدا. أسئلة كثيرة يسألها الإنسان المسلم، وسألها عمر قبل ذلك ولكن بصيغة أخرى، ماذا تقول لربك غدا؟ هذا هو السؤال الأهم. إن وسط كل هذه الانشغالات والهموم سؤالا في كثير من الأحيان ينساه الإنسان، أين أنا من الله؟ بصدق أين أنت من الله؟ تقترب أم تبتعد؟ قول هي حالك إيه؟ فكر كده، إيه؟ تقترب ولا بتبتعد؟ تزيد أم تنقص؟ تعلو أم تهبط؟ أين أنت؟ كيف حال قيام الليل معك؟ كنت تقوم الليل فتركته؟ كيف حال القرآن؟ ورد القرآن؟ مالك الحلال ما زال حلالا أم صرت تترخص في الشبهات؟ كيف وكيف وكيف وكيف ألف كيف. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. لغد يعني إيه؟ يوم القيامة، غد يوم القيامة. تخيل. وهنا أنا أريد أن أقف معك وقفا، أي لفظة تحتاجها لتفهم قضية القيامة أكثر من أن يقول الله لك إن يوم القيامة غدا، بكرة القيامة، محتاج لفظة إيه من ربنا تعالى؟ محتاج إيه يتقال تاني؟ يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، لغد، لبكرة، مش بعد بكرة، لبكرة، غدا القيامة. أي لفظة تحتاجها لتستحضر الموقف أكثر من ذلك؟ أيها الأخ المسلم الكريم، إن أسوأ غفلة في حياة أي إنسان هي غفوة من يرجى منه أن يكون يقظان. أيها الأحبة في الله، إنني أريد أن أسأل نفسي سؤالا. في الأول قبل السؤال، مجاهد من أئمة التفسير قال لما قرأ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، قال سبحان ربي قرب الساعة حتى جعلها غدا، غدا. أيها الأحبة في الله، إنني أريد أن أسأل نفسي وأن تسأل نفسك السؤال المهم البسيط وسط كل الأسئلة التي تجول في رأسك وسط كل الانشغالات التي تعيشها، كيف حالك مع الله بصدق؟ انت حاسس انت عامل ايه مع ربنا؟ كويس مبسوط ولا؟ وهل هذا سؤال يهمك بصدق؟ ممكن السؤال ده ما بيجيش في ذهنك دلوقتي. أيها الأحبة في الله، إنه سؤال مهم خاصة في الفتن التي نعيشها. قال سعيد بن جبير: قابلت راهبا فقال لي يا ابن جبير، افهم الكلام ده بقى، في الفتنة يتبين من يعبد الله ممن يعبد الطاغوت. الفتنة فاضحة كاشفة تسفر عن حقيقة نفوس الناس. في الفتنة يتبين من يعبد الله ممن يعبد الطاغوت. إنك تحتاج أن تسأل نفسك هذا السؤال أيضا: هل أنا عبد خالص لله أم له في شركاء؟ قال ربك في كتابه: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، عبد كما قال كثير من أهل التفسير في هذه الآية، هي جمع عبد، جمع عبد، زي ثمر، جمع ثمرة، عبد الطاغوت. إن من غضب الله عليهم أن جعل منهم قردة وخنازير، عقوبة، لأنهم عبد الطاغوت. إن كانت هذه الآية نزلت في اليهود، لكنني أسألك: قل أنبئكم بشر من ذلك مكان، من غضب الله عليه، بشر من ذلك مثوبة عند الله، من إيه؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. هؤلاء الذين غضب الله عليهم ولعنهم وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. سؤال عميق مهم يجب أن تفهمه وتسأله لنفسك. هؤلاء كانوا يقولون نحن ضلالا أم كانوا يقولون نحن أولياء الله وأحباؤه؟ كانوا يقولوا إيه؟ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، إذن كانوا يرون أنفسهم هم على كل شيء. الذين قالوا نحن أقوى إيمانا وأشد تثبيتا، نحن أولياء الله وأحباؤه، كانوا في حقيقة نفوسهم عبد الطاغوت، وغضب الله عليهم ولعنهم. هل فينا عبد الطاغوت؟ فيك شيء من عبادة الطاغوت؟ الطاغوت كل ما يصرف عن طاعة الله، كل من أمرك بمعصية الله فأطعته. هل في بعض الأحيان تكون زوجك طاغوت؟ وجعلوا لله شركاء أولادك، شغلك، منصبك، وضعك الاجتماعي، أسرتك، برستيجك. هل في حياتك طواغيت تطيعها من دون الله؟ فلوسك طاغوت؟ قال رسول الله اضحك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم والدينار، فسماه عبد للدرهم والدينار. عبد، هو عبد، هو مش صاحب الفلوس، انما هو مملوك لها. عبد، عبد، عبد الدرهم والدينار. ايها الاخ المسلم الكريم، انني اقف امام قول ربي سبحانه، سبحانه وتعالى واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. عندما تقال هذه الآية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يخاف، أن يحذر الله رسوله أن يفتن عن بعض ما أنزل إليه. فالسؤال الآن، هل هذه الفتن التي نعيشها من حولنا، هل صددنا عن سبيل الله؟ إنني ما زلت أعيد السؤال بهدوء، كرره مع نفسك، هل فينا عبد الطاغوت؟ فينا لا؟ فيك وبتكذب على نفسك، مش مصدق نفسك؟ أيها الأحبة في الله، إن السؤال الأهم، إن السؤال المهم كيف حالك مع الله وكيف تنجو، ولكن سؤالا أهم كيف النجاة؟ طريقها، سبيلها، سبيل النجاة. إن سبيل النجاة في خطوتين لمن أراد النجاة بصدق. الخطوة الأولى، استعن. والخطوة الثانية، اتبع. أحبتي في الله، إذا أردنا النجاة بصدق، بحق، النجاة يوم القيامة، وأين فتن الدنيا من فتن يوم القيامة؟ اللهم نجنا من فتن يوم القيامة. إذا أردت النجاة من فتن يوم القيامة بحق، فإن أول نقطة لا بد أن تقف عندها أن تستعين بالله. استعن، إنك لا بد أن توقن أنك وحدك لا تستطيع، لا تقدر، أن الفتن التي تموج كموج البحر والتي هي كقطع الليل المظلم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أقوى منك وأعتى منك وأقوى من قدراتك. إن الفتن التي من حولك فتن الفقر، فتن الشهوات، فتن الشبهات، كيف أربي أولادي، كيف أصون نفسي، كيف أعبد ربي، كيف أحافظ على رزقي، كيف أجمع بين أن أدبر لأولادي معيشتهم وبين أن أعبد ربي، كيف أستقيم في واقع معوج. كل هذه فتن لا تستطيع أبدا أن تقهرها بنفسك، إنما تحتاج إلى قوة عظمى تعينك، لا شك قوة عظمى. قال ربك في كتابه سبحانه حاكيا عن لسان لوط، قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. إنك تحتاج أن تأوي إلى ركن شديد حتى تستطيع أن تواجه الفتن. لن تواجهها إلا بركن شديد هو معونة الله. وأي شيء أشد من إرادة الله؟ أي شيء أشد من قوة الله؟ أي شيء أشد من قدرة الله؟ أي شيء أقوى من الله؟ لا بد أن تفهم هذه القضية وأن تنظر إلى الواقع من حولك. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله قال لما قرأ هذه الآية لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، قال رسول الله يرحم الله أخي لوطا، فقد كان يأوي إلى ركن شديد. قدرة الله، ذاك ركن شديد. نعم، أن تتعلم كيف تستعين بالله لمواجهة الفتن، أن تتعلم من رسول الله كما قال فيما رواه أبو داود من حديث معاذ بن جبل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، أعني. إنك لن تستطيع إلا إذا تعلمت حرفة الاستعانة، فن الاستعانة، بل قل عبودية الاستعانة، أن تعلم أنك عبد ذليل لله، فأن يرى الله منك ذلا، طاعة، انكسارا، أن تستعين بالله لجأ يا رب لا حول ولا قوة لي إلا بك، يا رب أعني، يا رب أغني، يا رب ثبتني. ليست مجرد كلمات، إنما حقيقة تحسها في نفسك أيها الأخ المسلم الكريم، كما كان النبي يقول صلى الله عليه وسلم اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، ناصيتي بيدك، تمام التسليم والاستسلام لله. إنني أسألك كل أزماتك، كل مشاكلك، كل أحوالك، ألا يستطيع الله أن يحيلها بردا وسلاما في غمضة عين؟ ممكن؟ فلم لا تستعين؟ أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، إنك تستعين، إنك تستعين بالله لتطيعه، وتطيع الله ليعينك. تلك هي القضية، تطيع الله ليعينك وتستعين بالله للطيعة. معنى قوله سبحانه في كتابه في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، أيهما أولا؟ الاثنين مع بعض. لا يمكن أن تعبده إلا إذا استعنت، ولا يمكن أن يعينك إلا إذا عبدته. الاثنين مع بعض. العبودية الاستعانة الحقة أن تكون لله عبدا طائعا صادقا، أن يرى فيك قوة في مواجهة نفسك. بأسا، أعينوني بقوة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابي: أعني على نفسك، على نفسك بكثرة السجود، على نفسك. فإذا أعنت نفسك على نفسك أعانك الله. إذا رأى الله منك قوة وصدقا وبأسا، إن الاستعانة الحقيقية بالله ليس معناها أن تقول يا رب أعني، وإنما أن يراك الله عبدا طائعا عبدا، ثم يرى منك دعاء ويرى منك عملا. فإذا تحققت تلك الثلاثية فقد تحققت معنى الاستعانة الحقيقية. وافهم ذلك من رسول الله. عندما تقرأ في كتاب الله إلا تنصروه فقد نصره الله، نصره الله، نصره الله، نصره، خلاص. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا. خد بالك بقى هنا، أخرجه يعني مين اللي منتصر ظاهريا ومين اللي منهزم؟ ما تخافش، أخرجه الذين كفروا هم اللي أخرجوه. يبقى ظاهر الأحداث إن هم أصحاب القوة والغلبة، أخرجه أهو أزحوا. إذ أخرجه الذين كفروا، ثاني اثنين، إذ هما في الغار. إذ هما في الغار يعني إيه؟ يعني إيه يا ابني؟ لا يعني إذ هما في الغار، افهم معايا، يعني مختبئ، مش كده؟ طب والذي يختبئ، صاحب القوة أم صاحب مظهر الضعف؟ خد بالك معايا، بس معايا، خلينا ماشيين. أخرجه الذين كفروا فظاهريا هم أصحاب البلد، وإذ هما في الغار لا مختبئ، والذي يختبئ هو الطرف الأضعف بالطبيعي ظاهريا أمام الناس. اصبر بس شوف المعادلة. إذ يقول لصاحبه، الله، هذا الرجل المطرود من أهله وبيته من داره، هذا الرجل المختبئ في الغار، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. جاب منين لا تحزن؟ منين هذه القوة؟ قوة اليقين، قوة اليقين في الله، قوة الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. خلاص، إذن أمره الله بالخروج من مكة، أخرجوه منها وأمره الله بذلك. أطاع النبي ربه أم لم يطع؟ أطاع، خرج من بيته. كما قلت سابقا، ربنا سبحانه وتعالى، ربنا قال في كتابه، جعل الخروج من البيت والأهل نظير الموت. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل. فجعل الخروج من البيت والأهل كمثال القتل، القتل النفس شيء صعب على النفس. أمره الله فأطاع، ثم بعد أن أطاع استعان بالله استعانة حقة. إذ هما في الغار مختبئ، مطارد، محاصر، ومع ذلك لا تحزن إن الله معنا. الأول قبل ما أكمل، كل الابتلاءات التي نعيشها، خليك معايا، كل الابتلاءات التي تعيشها أنت الآن، أنت الآن كل ابتلاءاتك اسمعها كلها، أشد من ابتلاءات رسول الله أم ابتلاءات النبي أشد؟ فكر يا عم، خد بالك من اللي جاي بقى. هنا خلص شغل النبي صلى الله عليه وسلم، عمل الأطاع واستعان، اخرج هاجر هاجر، في الغار أخذ بالأسباب، إذا طاعة أخذ بالأسباب لاختباء في الغار وتغيير الطريق، واستعان بالله ما ظنك باثنين، الله ثالثهما في الحديث، لا تحزن إن الله معنا الآية. شوف اللي جاي بقى شغل من هذا، فعل الله خلاص دورك خلص. فأنزل الله، ورود لفظ الجلالة بسم الله الأعظم هنا مقصود، لأن كان ممكن يقول فأنزلت السكينة، لا، اعلم أن الله يدبر الأمر وأنه قيوم على خلقه. شوف بقى، أطاع، استعانة، أخذ بالأسباب، كل اللي جاي بقى ده عمل الله سبحانه وتعالى. فأنزل الله سكينته عليه، الله سكينته، السكينة، وما أدراك ما السكينة؟ هل جربت يوما طعم السكينة، معنى السكينة؟ فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، جنود مش جندي، لا، بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، مين؟ الله، وكلمة الله هي العليا. فاعلم أنك لو أتقنت عمل الاستعانة بالله لتكفل الله بما تشغل به نفسك. إن مشكلتك أنك تريد أن تغير كل شيء من حولك، هذا فوق قدراتك وفوق طاقاتك، وهذا ليس مطلوب منك، إنما المطلوب ابتداء أن تغير من نفسك وتفهم قضية العبودية. فإذا أتقنت ذلك فعل الله فعله في الأسباب، فأنزل السكينة وأيد بالجنود وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. نعم أيها الأخ المسلم الكريم، إن أول خطوة للنجاة أن تتعلم كيف تستعين بالله. الاستعانة عبودية وأخذ بالأسباب ودعاء، مش دعاء فقط. أقول قولي هذا وأستغفر الله. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وصار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أحبتي في الله، إن الخطوة الثانية في سبيل النجاة أن تتبع باختصار وببساطة. ما معنى أتبع؟ أن تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبمعنى أبسط سر خلف من رسم لك طريق النجاة. ببساطة، بلا تعقيد، بلا فلسفة، بل قل بلا سفة. فبعض الفلسفة سفة، أو قل فلس وسفة. أيها الأخ المسلم الكريم، إننا عندما نقف أمام عملاق اسمه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فنراه يقول هذه الكلمة ببساطة. وأحبتي في الله، لابد من توضيح نقطة، إن إحنا دائما نتكلم عن عبودية الصحابة وتزكية نفس الصحابة، وأن الصحابة كانوا عبادا لله فوق عبادتنا، وأنهم كانوا خيرا منا، وكل هذا كلام. طبعا الصحابة لهم منزلتهم وقدرهم، لكن الصحابة جمعوا إلى زكاة النفس زكاة العقل. أبو بكر الصديق لم يكن شخصية طبيعية، لا، ده رجل كان في منتهى الذكاء، مش مجرد أنه عابد فيمشي بطاعة الله، لا، هو عابد يطيع الله ويأخذ بالأسباب ويدبر الأمر. يعني عايز أقولها لك إزاي ببساطة كده، عقل أبو بكر يوزن بلدين ثلاثة، ومع ذلك تجد بقى يقول هذه الكلمة وهي من تمام عقله: إني متبع ولست مبتدع. أنه رأى قمة الحكمة والعقل أن يعطل حركة عقله بعيدا عن الشر، فيسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم. إن من تمام العقل ألا يسبق، ألا يفتئت العقل على الشرع، وألا يتحرك العقل بعيدا عن الشرع. أنت تتبع أيها الأخ المسلم الكريم، قالها أبو بكر: إني متبع ولست مبتدع. إن الاتباع المطلوب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليست قضية الشك، أن يكسر قميصك فقط، وأن تعفي لحيتك فقط، هذه جزئية، ولكن الاتباع الحق، الاتباع الأصل الأساس، أن تتبعه في مشاعره، في أفكاره، في اهتماماته، اتباع نفسك وقلبك لنفسه وقلبه صلى الله عليه وسلم، ليس في الشكل فقط، إنما اتباع في الفهم، في الإدراك، في الوعي. إننا كنا كثيرا نقول هذه الكلمة في زمان مضى: الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فهم، إذا سلف الأمة لهم فهم، لهم حركة عقل لا تخرج عن حركة الشرع. أيها الأخ المسلم الكريم، إنني أقف هنا أمام أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه عندما مات النبي، في هذه اللحظة الفاصلة الفارقة. وحتى تفهم نفسية رجل كأبي بكر في هذه اللحظة، لابد أن تفهم علاقة أبي بكر برسول الله صلى الله عليه وسلم. إنك لابد أن تفهم، أنت تحب رسول الله صلى عليه، بتحب النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، لو أنك كنت تعيش مع النبي وفجأة مات النبي، هتحصل لك إيه؟ النبي عندي وعندك ليس كمثل النبي عند أبي بكر، الوضع مختلف، والرجل مختلف، والقصة مختلفة. أبو بكر الصاحب الحبيب عشرة العمر، رحلة الجهاد، رحلة الإيمان، قصة الحياة. النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر ليس نفس المعنى الذي يمثله رسول الله لنا، مهما أحببناه ليس كأبي بكر. ثم ينبأ بخبر وفاة النبي. تخيل أنت الموقف ده، إن أبو بكر وهو أبو بكر ورجل أثيم يبلغ أن النبي مات. تخيل وقع الكلمة على أبي بكر، عمر يذهل يقع من طوله، عثمان كذلك، علي يخشى عليه، حتى أن عمر ذهب عقله فقال إني لا أعرف أقوام منافقين يقولون إن رسول الله مات، والله لا أقتلنهم بسيفي، فإنما ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى. مش مصدق، مع إن سيدنا عمر كم مرة قرأ قول الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، كم مرة؟ أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فيأتي أبو بكر ويذهب إلى حجرة النبي. متخيل أنت اللحظة دي، أنا عايزك تفهمها، تعيشها، تشوفها بعينيك، مش عايزك تسمعها، شوفها شوفها شوف. أبو بكر ينظر إلى رسول الله وهو مسجى ميت، خلاص مش هيشوفه تاني، مش هيكلمه تاني، مش هيسلم عليه تاني، كل ده في ذهن أبي بكر. تخيل أنت. فيقبله بين عينيه صدق حيا وميتا يا رسول الله، أما الميتة التي كتبها الله عليك فقد مدها. ثم يخرج إلى الناس، عمر يصيح اسكت يا عمر، عمر يصيح رسول الله لم يمت يا كذابين يا كذب، اسكت يا عمر اسكت يا عمر. فلما لم يسكت أزاحه أبو بكر، فسقط على الأرض من خور قوة عمر في هذه اللحظة من هذه الصدمة. ثم قام أبو بكر في الناس فقال أيها الناس، انت برضو قبل ما أقول الكلمة تخيل مشاعر أبو بكر وهو يقول هذه الكلمات، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. الآية. فلما سمعها عمر قال كأني ما سمعتها إلا الآن. الشاهد موقف أبي بكر، كيف استطاع أن يثبت في هذا الموقف؟ بالاتباع، بالدليل، بالآية، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات يبقى حيموت، طالما مات يبقى أفضل اتباع الأثير على خطوته بعد أن مات. فاستطاع أبو بكر بالاتباع لا أن يثبت وحده، وإنما أن تنجو به أمة، الأمة كلها نجت بموقف أبي بكر هذا. أيها الأحبة في الله، إن القضية قضية إرادة وفهم، فإذا أردت أن تنجو فاستعن بالله كما يجب، واتبع رسول الله كما يجب. أما كل مشكلاتك، كل أحوالك، فبالله تقضى بإذن الله. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم تول أمرنا، أحسن خلاصنا،